يعني يعني يعني يعني يعني الجو هنا هو خلاني من ماشي في الهوا حافية صامي قلبي ملماني. تروحي تسألي عنه من بكرة في كوكب تاني.